بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله سراه وجعل الجنة مستقره ومثواه عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم أي من عدو أو غيره، من عدو، فإن خفتم أي إن وقع لكم خوف من عدو يتربص بكم أو غيره، كالخوف من سبع مثلا يقطع الطريق، أو الخوف من أي حيوان مفترس إلى غير ذلك من الأنواع التي تسبب نوع خوف، لأن الخوف إما أن يكون من عدو وإما أن يكون من السباع الضارية التي لو انفردت بشخص لأكلته. نعم، هذا مقصود المصنف من قوله من عدو أو غيره. نعم. فرجالا أو ركبانا أي فصلوا راجلين أو راكبين. فصلوا راجلين، فرجالا أي فصلوا راجلين، أو ركبانا أي راكبين، زي بالضبط في مثل قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، أي يأتوك راجلين أي ماشين على أرجلهم، وعلى كل ضامر أي يمتقون ويركبون ظهور الضوامر، وهي الإبل التي تسير بهم في القيافي والصحراء. نعم، في الفيافي والصحراء. فالضامر هو الجمل الذي يحمل فوق ظهره من يركبه. نعم. أي فصلوا راجلين أو راكبين. ورجالا جمع راجل أو رجل، بمعناه كقائم وقيام. جمع راجل أو رجل، رجل مش رجل، بمعناه كقائم وقيام. قائم راجل، قيام رجال. نعم. وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة، وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. هذا دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة، يعني حال المناصلة، حال المقاتلة، يعني إذا استخدم المسلم المسايفة بينه وبين عدوه، فاستخدامه للمسايفة للمناصلة للمقاتلة لا تسقط عنه وجوب أداء الصلاة. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصلي حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. خالف الحنفية، خالف الإمام أبو حنيفة ما ذهب إليه الشافعي، فرأى الإمام أبو حنيفة ألا يصلي المسلم حال المشي، حال كونه راجلا وحال كونه ملتبسا بالمسايفة ما لم يكن الوقوف. يجب أن يقف، يجب أن يقف حتى تصح، حتى تصح صلاته. إنما لو كان ماشيا ساعيا أو كان يعمل أو مشغولا بالمسايفة، والمسايفة تقتضي التنقل، تقتضي التنقل وتقتضي أخذ أبعاد معينة مع العدو ليتمكن المسايف من هزيمة عدوه، ففي هذا عدم استقرار، عدم استقرار في مكان. فالإمام أبو حنيفة يرى لا صلاة، يرى لا صلاة. الشافعي يرى وجوب الصلاة أثناء المسايفة. نعم. التوقف في الماشي، لا يقصد الراكب، في الماشي لو بينتقل راجلا وليس في الراكب يجوز. نعم. قال تعالى: فإذا أمنتم، أي وزال خوفكم، فاذكروا الله يصلي. إذا أمنتم أي زال خوفكم من عدو أو غيره. نعم. فاذكروا الله، فاذكروا الله أي صلوا صلاة الأمن أو اشكروه عن الأمن. صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن. نعم. كما علمكم ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة. صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كما علمكم ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة، حالتي الخوف والأمن. نعم. أو شكرا يوازيه وما مصدرية أو مصدرية. يوازيه أو شكرا يوازيه وما مصدرية في قوله كما علمكم. نعم. أو موصولة أي كالذي علمكم إياه. نعم. ما لم تكونوا تعلمون أي مفعول علمكم. هذه الجملة وقعت مفعولا لقوله علمكم، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه الجملة مفعول به للفعل علم. نعم. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. عاد مرة أخرى إلى الحديث عن عدد النساء، فذكر هنا عدة المتوفى عنها زوجها قبل النسخ. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، قرأها بالنصب أبو عمرو بن عامر وحمزة وحفص عن عاصم، على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية. قرأها بالنص أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وصية، ويذرون أزواجا وصية بالنصب على تقدير، والذين يتوفون منكم يوصون وصية أو ليوصوا وصية أو كتب الله عليهم وصية أو ألزم الذين يتوفون وصية. كل هذه المعاني على قراءة النص. نعم. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول مكانا. ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم، هكذا قرئ طبعا. والقراءة في الشاذ. القراءة في الشاذ ليست متواترة. قرئ كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول. نعم. وقرأ الباقون بالرفع على تكثير والذين يتوفون. قرأ الباقون بالرفع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية بالرفع، وصية لأزواجهم على تقدير ووصية الذين يتوفون. نعم. أو وحكمهم وصية أو والذين يتوفون أهل وصية أهل وصية أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية. نعم. وقرئ متاع رفع على تقدير ووصية الذين يتوفون أو وحكمهم وصية أو والذين يتوفون أهل وصية أو كتب عليهم وصية أو عليهم وصية. نعم. كل هذا على قراءة الرفع. نعم. وقرئ متاع بدلها متاعا إلى الحول نصب بيوسف. قرئ متاع فيكون قراءة متاع بالرفع بدل من وصية. نعم. قال تعالى متاعا إلى الحول نصب بيوسون إن أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع أي متعوهن متاعا. نعم. غير إخراج بدل منه أو مصدر مؤكد. غير إخراج متعوهن متاعا غير إخراج، فغير بدل من متاعا، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فلما كان متاعا منصوبا كان غير منصوبا كذلك. غير إخراج بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول، أو مصدر مؤكد متاعا غير إخراج، إما أن يكون بدلا منه وإما أن يكون مصدرا مؤكدا كقولك هذا القول غير ما تقول، أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات لهن. نعم. والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم. والمعنى يجب على الذين يتوفون أن يقع عليهم تقع عليهم الوفاء، أي من تقع عليه الوفاء من الأزواج الرجال عليهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، يعني قبل أن تقع غيبوبة الموت، قبل أن تأتي سكرات الموت، والمحتضر في وعيه ساعة الاحتضار ويقظته، ولم يغب ولم تأخذه سكرات الموت، عليه أن يوصي، عليه أن يوصي. نعم. قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعنا بأن على الأزواج أو على المحتضرين من الرجال، قبل أن يحتضروا وقبل أن يغيبوا من سكرات الموت، أن يوصوا من وراءهم ممن سيكونون أصحاب أنصباء وأسهم في الميراث، أن يوصوا هؤلاء بأن تمتع الزوجة أو تمتع الأزواج متاعا بالمعروف إلى آخر ما هو وارد في النظم الكريم، بأن يمتعن بعدهم حولا بالسكنى والنفقة كاملة. حولا كسنة كاملة بالسكنى والنفقة. وهذا التمتيع بالسكنى والنفقة لا ينتقص من سهمهن في الميراث خارج الميراث، حتى لا يأتي بقية الورثة فيقولون للأزواج ما قمن به من تمتيعكن بالنفقة والسكنى هو بعض حظكن من الميراث، لا هو خارج عن الميراث، فهذا التمتيع لا يسقط حق الزوجة في ميراثها إن كان المتوفى ليس له ولد فلها الربع، وإن كان المتوفى له ولد فلها الثمن. نعم. وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة. كان ذلك في أول الإسلام يعني قبل أن يأتي الحكم الناسخ بدليل متراخ عنه، وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر عشرا. نعم. ثانيا. نعم. وكان ذلك كان ذلك أول الإسلام وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أربعة أشهر وأشرا، وهو وإن كان متقدما في التلاوة متقدما، وهو وإن كان أي وإن كان الناسخ، وهو وإن كان متقدما في التلاوة أي وإن كان الناسخ في التلاوة متقدما على المنسوخ، مع أن الأصل في النسخ أن يتأخر الحكم الناسخ عن الحكم المنسوخ، لأن النسخ هو رفع حكم سابق بدليل متراخ عنه، بدليل متراخ عنه متأخر، فالمتأخر ينسخ المتقدم. هنا الحكم الناسخ متقدم في التلاوة، وتعلقنا نحن إنما هو في زمن النسخ لا في التلاوة، فلا يلزم من تقدم الحكم الناسخ في التلاوة أن يكون متقدما في النزول، أن يكون متقدما في النزول، لأن ترتيب التلاوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الآية في موضع كذا من السورة كذا حسب ما يأمره جبريل، وجبريل يحمل أمرا من رب العزة، فيقول له يا محمد ضع الآية كذا في الموضع كذا من السورة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كتاب الوحي بما كلف به، فلا يلزم من تقدم الآية في التلاوة أن تكون متقدمة في النزول، والأحكام إنما تتعلق بتأريخ النزول لا بترتيب التلاوة، لا بترتيب التلاوة. نعم. إذن هذا يدل على أن أمر ترتيب الآية توقيفي لا اجتهادي. طبعا ترتيب الآيات في سورها أمر توقيفي لا دخل للاجتهاد فيه أبدا. نعم. وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخت المدة بقوله تعالى 4 أشهر وأشرا. ثم نسخت العدة ولا المدة؟ مدة. ها عندك ماذا؟ مدة. المدة ولا العدة؟ مدة. المدة أي مدة العدة، مدة نسخت من حول إلى 4 أشهر وعشرا. وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول. وهو وإن كان أي وإن كان الحكم الناسخ متقدما في التلاوة كما في نظم الآيات، إلا أنه متأخر في النزول، أي هو متأخر في النزول عن الآية التي أثبتت أن المدة حول. فالآية التي أثبتت أن المرأة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير إخراج، وإن كانت متأخرة في الترتيب إلا أنها متقدمة في النزول، وأن الآية التي أفادت أن المدة التي تتربصها المتوفى عنها زوجها 4 أشهر وعشرة وإن كانت متقدمة في الترتيب إلا أنها متأخرة في النزول. نعم. أنا لم أقل بأن النسخ أمر توقيفي. أنا لم أقل، قلت هذا، وإلا ما وقع في الاختلاف، اختلاف في حكم الناس، لأن البعض يقول بأن الآية قد لا تكون من قبيل النسخ وإنما قد تكون من قبيل تخصيص العام، إنما كلامنا هنا على ترتيب الآيات، على ترتيب الآيات، فلما وقع التعارض أو ما يوهم ظاهره التعارض، كيف تكون آية متاعا إلى الحول غير إخراج متأخرة عن آية التربص 4 أشهر وعشرة؟ قال العلماء الذين قالوا بالنسخ إنما التقديم والتأخير هنا في الترتيب، وكلامنا في استنباط الحكم إنما هو مبني على معرفة تأريخ النزول. فهمت؟ نعم. يعني لا تلزمنا بما لم نقله. لا إله إلا الله، يبني فيها خلاف، لو كان توقيفيا لما وقع الخلاف. وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن. نعم. والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا. أنت يمكن أن تسأل فتقول وهل وقع النسخ في الأحكام؟ الجواب نعم، وقع النسخ في الأحكام في الشريعة نفسها، كما وقع النسخ بين الشرائع، إلا ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني من القول بأن النسخ إنما وقع بين الشرائع ولم يقع بين الشريعة نفسها. فهمت؟ نعم. وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن. وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن، والسكنى لها بعد ثابتة. بعد، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا. نعم. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإن خرجنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم أيها الأئمة. فإن خرجنا عن منزل الأزواج أي منزل الزوجية فلا جناح عليكم أيها الأئمة، يعني الحكام. نعم. فيما فعلنا في أنفسهن كالتطيب وترك الإحداث بعد مضي مدة العدة. بعد مضي مدة العدة، لأنه فإن خرجنا هنا ليس الكلام فيما قبل انتهاء العدة، إنما بعد انتهائها. بعد انتهائها. نعم. من معروف أي مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه. وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه، وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. نعم. والله عزيز أن ينتقم ممن خالفه منهم، وحكيم يراعي مصالحه. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أثبت المسعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن. أثبت المتعة هنا في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف جميعا بعدما أوجبها لصنف واحد من المطلقات. ما هذا الصنف؟ أثبتها للمطلقة التي لم يسمى لها مهر. أثبتها لمن طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر، فأوجب وأمر الأزواج بأن يمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بمهر. أما من سمي لها مهر فإن طلقت قبل المسيس فلها نصف المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا ما تم شرحه اللقاء الماضي. نعم. وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم. إفراد بعض العام، العام له أفراد، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه، أي لا يخصص الحكم إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم. يعني على فرض تجويز أن يخصص منطوق النص بمفهومه، أن يخصص منطوق النص بمفهومه، فإن جوزوا تخصيص المنطوق بالمفهوم جاز أن يخصص بعض العام حكمه. نعم، وهذه مسألة خلافية عند الأصوليين، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه. يعني حينما أفردت المرأة المطلقة قبل المسيس ممن لم يسم لها مهر بالتمتيع لا يكون هذا الحكم لها مخصصا للعموم في غيرها. ومن هنا أتت الآية الكريمة التي معنا لتثبت المتعة لكل مطلقة، لكل مطلقة، حتى لا يقول قائل كيف تكون المتعة لمطلق المطلقات وقد أتت الآية الكريمة قبل ذلك فأثبتت للمطلقة قبل المسيس ممن لم يسم لها مهر حق المتعة. قل له إفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه، إنما يخصصه لو جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم، لو جوزنا، لو أو إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم. فهمتم ولا لا؟ نعم. وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم، ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلق، بناء على أن إفراد بعض العام لا يخصص الحكم، لا يخصص الحكم. وإلا لو خصص إفراد بعض العام الحكم ما كانت نفقة المتعة تجب لكل مطلق، بل لقصرت على المطلقة قبل المسيس ممن لم يسم لها مهر. نعم. وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وأول غيره، يعني أول غير ابن جبير، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب، يعني غير ابن جبير الذي أوجب المتعة لكل مطلقة، أول الآية بأنها تعم الواجب والمستحب في المتعة، وليست الآية قاصرة على حكم الوجوب، إنما تتناول المستحب كذلك. نعم. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للأهل. فرق كبير بين المتعة وبين نفقة العدة. نعم. ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد، ويجوز أن تكون اللام في قوله وللمطلقات، أي للمطلقات المعهودات من قبل. فهمتم؟ وليس لكل مطلقة على العموم، يعني ليست اللام في المطلقات للجنس حتى يندرج في هذا الجنس جميع الأفراد، إنما للمطلقات المعهودين أو المعهودات السابق ذكرهن. نعم. ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد. ولما كانت اللام للعهد فلما كرر؟ قالوا ويكون التكرير بالذكر لهن للتأكيد على حكمهن، للتأكيد على حكمهن. نعم. أو تكرر القضية كذلك إشارة، أو أتى التكرير لتكرر القضية، فلما كررت قضية المطلقات كرر التأكيد كذلك للمتاع أو للتمتيع. نعم. كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعتق. كذلك إشارة، وكذلك موضوع للإشارة للبعيد إلى ما سبق مما سبق الحديث فيه عن المطلقات قبل المسيس والمطلقات بعد الدخول والمطلقات ممن لم يسمى لهن مهر والمطلقات ممن سمي لهن مهر، كل هذا قد سبق. نعم. يبين الله لكم آياته، أي وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا. كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة، يبين الله لكم آياته، وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا. نعم. لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمونه تفهمونها فتستعملون العقل فيها. تفهمونها فتستعملون العقل فيها، لعلكم تعقلون. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ. ألم ترى، الهمزة للاستفهام، الهمزة للاستفهام، والاستفهام هنا تعجب تقريري. نعم. وقد تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم يرى ومن لم يسمع، فإنه صار مثلا في التعجيب. يعني إذا قيل في القرآن ألم ترى، لا يلزم من ذلك كون المخاطب قد رأى أو قد سمع، إنما هذا صار مثلا في التعجب. ها، صار إيه؟ مثلا في التعجب. نعم. إلى الذين خرجوا من ديارهم، يريد أهل داوردان، قرية قبل واسطة وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين. داوردان قرية تقع قبل واسطة، أين واسطة؟ ها؟ في حد يعرف أين واسط؟ طيب ابحثوا عن هذه القرية في معجم البلدان لتعرفوا هل هي من بلاد الشام أم من غيرها. نعم. وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين. وقع فيها طاعون فخرجوا، أي خرج أهلها هاربين. نعم. فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا أن لا مفر، لا مفر من قضاء الله وقدره. لما خرجوا هاربين أماتهم الله ثم أحياهم لتقع لهم العبرة، انتم فررتم خوفا من الطاعون فقد أمتكم، فقد أمتكم دون الطاعون. نعم. ولذلك لما سئل سيدنا عمر في قضية الطاعون الذي وقع قالوا أفرارا من قدر الله. ماذا قال سيدنا عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا وقع الطاعون في بلد فيجب على أهل البلد التي وقع فيها الطاعون ألا يخرجوا منها، ألا يخرجوا منها. طب ومن كان خارج البلد عليه ألا يدخلها، عليه ألا، فلا الذين فيها يخرجون ولا الذين في غيرها يأتون إليه. واضح؟ نعم. أو قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد. يعني إما أن تكون الآية التي صارت عجبا، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مخافة الموت، إما أن يكون هؤلاء هم أهل هذه القرية التي وقع فيها طاعون فخرجوا فارين هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتعظوا ويوقنوا ألا مفر من قضاء الله تعالى وقدره. هذا وجه. الوجه الثاني، وإما أن يكون هؤلاء القوم الذين صارت قصتهم مثلا عجيبا يتعجب منه، قوما من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد ففروا حضر الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم. نعم. وهم ألوف، أي ألوف كثيرة، قيل 10 وقيل 30 وقيل 70 وقيل متألفون جمع ألف. متألفون جمع ألف، وليس يعني المقصود، ليس المقصود العدد، يعني بعد أن قال ألوف كثيرة يبقى المقصود العدد. العدد ده إما 10 وإما 30 وإما 70. وقيل وهم ألوف أي متألفون جمع ألف. نعم. أو آلف كقاعد وقعود. نعم. وقيل متألفون جمع ألف أو آلف كقاعد وقعود، والواو للحال، حضر الموت مفعول له. فقال لهم الله موتوا، أي قال لهم موتوا فماتوا، كقوله تعالى كن فيكون. كن فيكون أو مثلهم كمثل الذي قال الله فيه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله، فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك، إلى آخر الآية. نعم. والمعنى أنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة، بدون مرض، ماتوا ميتة رجل واحد من غير علة. كن فيكون بأمر الله تعالى ومشيئته. وقيل نادهم به ملك، وإنما أسند إلى الله تعالى. ناداهم أي ناداهم بقوله موتوا ملك، ناداهم بهذا القول موتوا، فقال لهم الله موتوا أي قال لهم ملك الله رسول الله، وإنما أسند إلى الله تعالى تخويفا. بالضبط. الله يتوفى الأنفس حين. طب هناك آية أخرى، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل، وهناك آية ثانية توفته رسلنا. المتوفي في الحقيقة من؟ الله. طب ولما يقول قل يتوفاكم ملك، أي يقبض أرواحكم ملك الموت الذي جعل الله وظيفته لذلك، توفته رسلنا، لملك الموت أعوان، لملك الموت أعوان يعملون تحت رئاسته فيقومون بقبض الأرواح، ولا يقبضون الأرواح إلا بإذن من؟ بإذن الله، بإذن، فلا تعارض. نعم. ثم أحياهم، قيل من رحمت؟ قيل عليه السلام على أهل داود. من أنبياء بني إسرائيل، من رحمت؟ قيل عليه السلام، نعم، نبي من أنبياء بني إسرائيل. نعم. مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم، فتعجل من ذلك، فأوحى الله تعالى إليه نادي فيهم، يعني يا حزقيل نادي في هؤلاء أن قوموا بإذن الله. فنادى فقام. نعم. فنادى فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع المسلمين. في حقيقة القصة، ما سر سوق القصة في القرآن الكريم بعد هذا الحديث المترامي الأطراف عن أنواع الطلاق وعدد المطلقات وعدد المتوفى عنها زوجها إلى غير ذلك؟ قال وفائدة القصة، وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وحثهم على التوكل والاستسلام للقضاء. فائدة من ذكر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حينما يسوق القرآن الكريم قصة من قصص الأمم الدارجة التي صارت تحت أطباق الثرى لها فائدة تعود على المخاطبين بها، فلما كان المخاطبون بها هم المسلمين، ما فائدة سوق القصة إليهم؟ قال المصنف وفائدة القصة تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة حتى لا يجبنوا ولا يخافوا، وحثهم على التوكل على الله والاستسلام لقضائه وقدره. نعم. إن الله لذو فضل على الناس حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا، وقص عليهم حالهم ليستبصروا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس حيث أحياهم ليعتبروا ويفوزوا، وقص عليهم حالهم ليستبصروا به. نعم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يشكرون كما ينبغي، لا يشكرونه كما ينبغي. ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار، أي لا يعتبرون ولا يستبصرون. وفي قوله ولكن أكثر الناس إشارة إلى أن القليل منهم يستبصرون ويعتبرون، إشارة إلى أن القليل منهم يشكرونه على نعمه. ودائما وأبدا تتنبهوا لعظمة القرآن الكريم في قضية الاحتراس الذي يراعيه في جميع أحكامه، يقول إلا قليلا منه ولكن أكثره. لم يصدر القرآن الكريم حكما مطلقا، إنما لابد من الاستثناء، ليسوا سواء، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. لأنه لو أصدر أحكاما مطلقة بلا استثناء لأغلق الباب، ولم يستثن الخالق سبحانه وتعالى من الخلق أحدا. ففائدة الاحتراس في القرآن دليل على العدل المطلق في إصدار الأحكام الإلهية حتى لا يظلم أحد، دليل على العدل المطلق في إصدار الأحكام الإلهية حتى لا يظلم أحد، فإنه لو اعترضك معترض قل له انظر إلى الاستفهام إلى الاستثناء إلا قليلا ولكن أكثرهم إلى غير ذلك. نعم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله لما بينا أن الفرار من الموت لما بينا أن الفرار من الموت غير مخلص منه وأما بينا أن الفرار من الموت غير مخلص منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجع. نعم. وأن المقدر لا محالة واقع أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم في سبيل الله وإلا فالنصر والثواب. أمرهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم فهو في سبيل الله، فإن لم يأتي أجلهم فالنصر والثواب. وده اللي دائما وأبدا يتربص المؤمن إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وفي كلا الحالين فائز. نعم. واعلموا أن الله سميع لما يقوله المتخلف والسابق عليم بما يزمرانه وهو من وراء الجزاء. قال تعالى: من ذا الذي المتخلف الذي يخشى ويخاف ويحذر، والسابق الذي يسابق ولا يبالي لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره. ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من استفهامية. نعم. ما ذا الذي يقرض الله من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء وذا خبره والاسم الموصول الموصول والاسم الموصول صفة لذا أو بدل منه. وإقراض الله سبحانه وتعالى مثل لتقديم العمل الذي به إقراض الله تبارك وتعالى إنما هو من قبيل ضرب المثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه، فالله غني عن إقراض الخلق له. مثل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. نعم. قرضا حسنا أي إقراضا حسنا مقرونا بالإخلاص وطيب النفس. طيب النفس هذا الإقرار الذي تصنعه من أجل ثواب الله وجزائه إنما لا بد وأن تقدم معه الإخلاص فيما فعلت، وأن تكون في حال إقراضك لعبد من عباد الله طيب النفس بما تصنع. نعم. أو مقرضا حلالا طيبا أو أن يكون إقراضك للغير من الحلال الطيب، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذ. نعم. وكيل القرض الحسن بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله وكيل القرض الحسن يكون بالمجاهدة والإنفاق في سبيل الله فيضاعفه له أي فيضاعف جزاؤه. أخرجه على صورة المبالغة للمبالغة للمبالغة. نعم. أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة. وقرأ عاصم بن نسبي على جواب الاستفهام حملا على المعنى إن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحد الله أحد نعم. وقرأ ابن كثير فيضعفه بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بن نسب أضعافا كثيرة أي كثرة لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة وقيل الواحد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة والله يضاعف لمن يشاء. وأضعاف جمع ضعف ونسبه على الحال من الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصوير أو هو مصدر أو المصدر على أن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع وجمعه للتنويع نعم وجمعه للتنويع. والله يقبض ويبسط أي يقتر على بعض ويوسع يقبض على بعض يعني يضيق يقبض على بعض يعني يضيق يعني يقتر هذا معنى القبض ويبسط أي يوسع نعم أي يقتر على بعض ويوسع على بعض حسب مقتدر يقتر على بعض ويوسع على البعض الآخر حسب ما اقتضته حكمته نعم. فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا يبدل حالكم لأنكم إن بخلتم عليه فيما وسع به عليكم هو وحده سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل حالكم من اليسر إلى الضيق ومن السعة إلى التقدير. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم نعم. وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر في الصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى الله يقبض ويبسط وزادكم في الخلق بسطة وإليه ترجعون فيجازيكم على حسب ما قدمتم لأن غير هؤلاء قرأوا بالسين ويبسط من البسط وزادكم في الخلق بسطة نعم. قال تعالى وإليه ترجعون أي ستعودون إلى ربكم فيجازيكم على حسب ما قدمتم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ويوم الرجوع إليه لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجود والكرم وألا نكون من البخلاء وأهل الشح وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نكتفي بهذا القدر هذا وبالله التوفيق وأستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.